وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يقول الله تعالى في هذه الآيات من سورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم. نزلت هذه الآية في علماء اليهود الذين كتموا صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنها قد جاءت في التوراة وفي الإنجيل، وأنه يكون هذا النبي وهذا الرسول نعم من العرب من ولد إسماعيل، ومع ذلك كتموا هذا وبينوا وقالوا أنه ليس من العرب أو غير ذلك، وكتموا وكذلك حرفوا بعض الأوامر التي جاء. فمما كتموا صفة الرسول صلى الله عليه وسلم وآية الرجم، فإن آية الرجم كانت يعني موجودة في التوراة وفي الإنجيل: إذا زنيا المحصن يرجم بالحجارة حتى يموت. فمسحوا هذه الآية وكتبوا بدلها كتابا على أنه في التوراة، ومن ذلك قالوا أن إذا كان الزنا محصن نعم يسود وجهه ويركب على حمار ويدور في البلد، فقبل إيه وعملوا بذلك. وكثير من الأحكام التي كانت في التوراة والإنجيل بدلوها وحرفوها، وقال الله تعالى عنهم في القرآن: فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، يعني ليشتروا معنا ليبيعوا، ها هنا الشراء بمعنى البيع، يعني إيه يأخذوا مصالح، ها يعني فإذا هذا فيقوم يعطوا العلماء شيء من الدنيا. فهذا: فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما، فإنما هذه الأموال التي أخذوها هي سحت وهي نار يعذبون بها يوم القيامة. وكان واجب العلماء أن يبينوا الحق للناس، وهم عكسوا هذا، بينوا الباطل، فكتموا صفة رسول الله صلى الله وآية الرجم وأحكام كثيرة في القرآن في التوراة بدلوها وغيرهم. فقال إن الذين يكتبون، وهذا إخبار يعني جملة خبرية، إن الذين يكتبون، قلنا الجملة الخبرية دائما هي الجملة المتركبة من فعل وفاعل ومن مبتدأ وخبر ومن فعل هنا فاعل، فهذه تسمى يعني جملة. يكتبون ما أنزلنا، يعني ما أنزل الله من البينات من صفة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وآيات الرجم وأحكام كثيرة والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، من بعد ما بيناه الناس في الكتاب في القرآن وفي كذلك في الكتب المتقدمة، أولئك هذه إيش جزاؤهم؟ يلعنهم الله، واللعن معناه الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى، لعنهم معناه طردهم من رحمة الله، ويلعنهم الله. ثم ذكر بعد ذلك: إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا بعدما كانوا يبدلون نعم يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون ما لم يقله الرب، نعم تابوا وأصلحوا. وقد حصل ذلك أن بعضا من علماء اليهود تابوا وأصلحوا وبينوا، مثل ما حصل من إيه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم مرة من المرات نادى بعض اليهود قال لهم آمنوا نعم به، فقالوا إيش تقولوا في عبد الله بن سلام؟ قالوا إنه كبيرنا ورئيسنا وعالمنا. فقال لو آمنتم، فخرج وقال لهم أنه يشهد أن لا إله إلا الله، وأن فقالوا سبوه وشتموه وقالوا ليس بعالمنا إلى غير ذلك. فهذا يعني وكثير يعني كثير أسلم من إيه من اليهود وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم واتبعوه. وجاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله: من آمن بنبيه ثم آمن بمحمد له أجران، فيكون إيه أجر. ونحن المسلمين نؤمن بجميع الأنبياء كما جاء في كتاب الله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد. فاليهود الآن نعم يؤمنون مثلا بموسى ولا يؤمنون بعيسى ولا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهذا لازم. ولذلك يعني الذي يكذب برسول كأنه كذب بجميع الرسل. وأصحوا أولئك أتوب عليهم، وأولئك الرب أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. هذه مبالغة في إيه، ومعلوم أن أمثلة المبالغة هي خمسة في اللغة العربية: فعال وفعول ومفعال وفعل وفعيل. واحد يبغى يبالغ ويقول أما العسل فأنا شراب، أنا لما العسل فأنا شراب. والقرآن ذكر هذا، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل، إني لغفار. فرق بين غافر وغفار. ولذلك جاء في آية أخرى حاميم الكتاب هذا يعني غافر الذنب وقابل التوب. وهذا يعني الإنسان يمكن ولو ما تعلم هذه الأشياء يعرف جواب. والرحيم الذي يرحم المؤمنين وكان بالمؤمنين رحيم. أما الرحمن من أسمائه سبحانه وتعالى فهو رحمن الدنيا والآخرة، ولولا رحمته لما سقى الكافر شربة ماء. ثم من أسلوب القرآن دائما إذا ذكر ما أعده الله لعباده أو وصف الكفار أو وصف المؤمنين، نعم دغري يردفهم بما يعني بينه عن عن الكافرين. فقال بعد ذلك إن الذين كفروا، إيش الكفر؟ معناه أصل الجحود، ومعنى ذلك الستر. ومن ذلك يعني يسمى الفلاح أو الزارع نعم كافر، يعجب الكفار نباته. كفار ايش معنى؟ لان الفلاح الذي يزرع نعم يحفر الارض ويرمي البذر ثم بعد ذلك يغطيه، بعد ذلك يسخي ان شاء الله ينبت له يعني اضعاف مضاعف. فهذا معنى الكفر، معنى فاثبات الرب سبحانه وتعالى انه احد فرد صمد وانه لا يستحق العباده الا هو، هذا شيء واضح. انه ومع ذلك جحدوا هذا، وهذا معنى الكفر. وماتوا وهم كفار. أما الذي يسلم ولو كان يعني قبل أسلم قبل وفاته بساعات، كما حصل من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الواحد يعني كان عنده صحابي كان عنده حبات من تمر، يعني إيش يعني إذا مات هو شهيد؟ قال له الجنة. فأخذ التمرات بدأ يأكل فيها، يعني يمكن تمرات يعني ما هو صاع، يعني يمكن 5 حبات من تمر يعني. يقول هذا إن الحياة طويلة، يعني إذا قعد يأكل 5 تمرات هذه يعني حياة طويلة هذه. فرمى بها ودخل يجاهد في سبيل الله وقتل. فهؤلاء ناس يعني يجب معرفة قدرهم وأنهم لا يصل إليهم أحد. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الآن واحد مننا بلكن يترك الصلاة لأجل يتغدى ولا لأجل يتعشى أو ليروح لحفلة من الحفلات، يعني هذول المسلمين حقونا يعني الآن في عصرنا هذا. أولئك عليهم لعنة الله، واللعنة قلنا معناه الطرد والإبعاد. نعم والملائكة كذلك، الملائكة كلهم الذي في السماء والأرض، والناس أجمعين، والناس أجمعين. وقال بعضهم يعني يلعنهم الله، يسألون الله أن يلعنهم، اللهم لعنهم. واختلفوا في هؤلاء اللاعنين، قال ابن عباس جميع الخلائق إلا الجن والإنس. بعضهم يقول يعني جميع إلا الجن والإنس. وقال قتادة هم الملائكة، وقال عطاء الجن والإنس، وهذا هو الصحيح يعني. وقال الحسن جميع عباد الله. وقال ابن مسعود ما تلا عن اثنان من المسلمين إلا رجعت تلك اللعنة على اليهود والنصارى، لأنهم بدلوا وحرفوا وكانوا أعداء لدين الإسلام، الذين كتموا أمر محمد صلى الله عليه وسلم وصفته. وقال مجاهد اللاعنون البهائم، البهائم تلعن لما يصير جد وقحط، فالبهائم ما عليهم يعني أوامر أن يعبدوا الله أو يطيعوا أو يصلوا أو يفعلوا، ما عندهم شيء. فإذا حصل ذلك ماذا يقولون؟ يقولون هذا بسبب بسبب أن الإنس والجن نعم عصوا الله وعصوا رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان من سبب ذلك القحط. بعد ذلك فين يعني الحيوان الإبل والبقر أين تأكل؟ ما تجد محل للأكل، فلأجل ذلك يعني فيلعنهم هؤلاء واللاعنون. قال البهائم تلعن عصاة بني إسرائيل، بني آدم. اللاعنون البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة وأمسك الله المطر وقالت هذا من شؤم ذنوب بني آدم، ثم استثنى فقال إلا الذين تابوا، برضو كذلك إلا الذين تابوا. وهذا يعني استثناء منقطع، من الكفر وأصلحوا. إيش الإصلاح معناه؟ يسلموا. معنى الإصلاح هنا دائما. وهذا كثير استقيموا وأمر الله الإسلام يعني أن إيه يسلموا، كما قال الله تعالى زي في آيات كثيرة أمر إيه بالإسلام. والإسلام هو الإنقياد لله بالطاعة والخلوص من الشرك، نعم، واحترام إيه نعم والإيمان بجميع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء الإسلام وجاء الإيمان فالإسلام له معنى ظاهر، نعم، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فهذه تطلق على كل إنسان ينتق بها. والإيمان شيء في القلب، وإذا جاء واحد منهم وجاء الثاني يكفي. ولذلك كثيرا يأتي مرات الإسلام كما في حديث جبريل، ثم الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. مرات سألوا عبد القيس فقال إيش أن تؤمنوا بالله وتصلوا وكذا إلى آخر، أسلموا وأصلحوا الأعمال فيما بينهم وبين ربهم، أطاعوا الله وأطاعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، وبينوا يعني ما كتموا، بينوا إيه صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، وبينوا جميع الأحكام، وآمنوا بجميع الرسل، وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وإن الذي لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته فله النار، هذا هو. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال هو أنا معكم من الشاهدين. وأنا التواب كذلك يعني الرجاع، التواب الذي الإنسان إذا أظلم ورجع إلى ربه فهذا. وزي ما قال في آية هادوا معناه اليهود معناه إيه؟ رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة وبالإيمان بالرسل صلوات الله وسلامه عليه. بقلوب عبادي المنصرفة عني إلي الرحيم بهذا بعد إقبالهم عليه، وهو رحيم، ومن رحمته وقول الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، يرحم المؤمنين. وأما الكفار فرحمته الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، ولولا رحمته لما سقى الكافر شربة ماء، بل يكرمه ويحسنه ويعطيه الأموال العظيمة ويعطيه الجاه ويعطيه، ثم بعد ذلك يميته، ثم بعد ذلك يجد ما فعل. وأن الكفار لا أجر لهم يوم القيامة مهما فعلوا يعني من الأعمال الطيبة، لأن الله يقول عنهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه يعني في يوم القيامة. وأما في الدنيا فيمكن ربنا يعطي رجل كافر، نعم، عمل إصلاح في هذه الدنيا فكان يعني له من المال 10 يصير عنده 1000، وكان له من الآن في عصرنا هذا يصير له ملايين. وأما يوم القيامة فلا، ليس له شيء. ثم قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، ماتوا على الكفر يعني ما آمنوا بالرسل ولا آمنوا بالإسلام ولا آمنوا بما جاء عن الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم. قال عليهم لعنة الله، وقلنا اللعنة معناه الطرد والإبعاد من رحمة الله. والملائكة، الملائكة من هم؟ عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما. والملائكة كثيرون عددهم، ملائكة الجنة وملائكة النار، وذكر الله مثلا في كتابه نعم جبريل وميكائيل وإسرافيل وغير ذلك، وكذلك يعني رضوان خازن الجنة ومالك خازن النار، وكل إنسان معه ملكان أحدهما يكتب الحسنات والثاني يكتب السيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد إلى غير ذلك. فنحن نؤمن بجميع الملائكة، يجب علينا ونحن ذو، وهذا من الإيمان بالغيب. نحن ما رأينا الملائكة، ولكن والله مدح الذين يؤمنون بالغيب، فقال في أول سورة في القرآن بعد الفاتحة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فنحن لا رأينا الملائكة ولا رأينا الجنة ولا رأينا النار، ويجب علينا أن نؤمن بهذا. فالجنة نحن ما رأيناها، ولكن عندنا يقين أنها موجودة وأن أدف هذا الإيمان بالغيب. وأما يقول لا كل شيء يبغى، فلذلك الآن بعض الناس مسلمين يعني يقول إسلام يقول ما يؤمن بالجن، ما يؤمن بالجن، ما يصير هذا. والقرآن ذكر يعني الجن يعني في القرآن سورة ها سورة الجن ونوحي إليه أن استمع نفر من فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. وفي آية أخرى استرفنا نفر من الجن إلى غير ذلك. فنحن نؤمن به. والرسول بعث إلى الجن والإنس، بعث إلى الثقلين يعني. يوقف الكافر فيلعنه الله ثم تلعنه الملائكة ثم يلعنه الناس. فقيل فقد قال والناس أجمعين، والملعون هو من جملة الناس، فكيف يلعن نفسه؟ قيل يلعن نفسه في القيامة. قال الله تعالى ويلعن بعضكم بعضا في القرآن، يلعن بعضكم بعضا، الكفار يلعن بعضهم بعضا، كفار قريش وكفار هود وصالح، وكذلك الكفار اليهود بعضهم يلعن، أنهم يلعنون الظالمين والكافرين، ومن يلعن الظالمين والكافرين وهو منهم. ثم قال خالدين فيها يعني مقيمين فيها، وهذا هو الصحيح، أن الكفار يخلدون في النار، وأما المؤمنون العصاة فيعذبوا في النار على قدر ذنوبهم، ثم يخرجون من النار نعم إما بشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بتفضل وتكرم من الرب، أو بشفاعة من غير الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين. وكل مؤمن إذا نجا له أن يشفع، والقرآن ذكر من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يعني الشفاعة عند الله بشرطين، إذن الله للشافع ورضاه عنه. إذن الله يقول له اشفع في فلان، ورضاه عنه يكون مؤمنا. وقال عن الكفار نعم ما تنفعهم شفاعة الشافعي، وإثبات شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بنص القرآن، عسى أن يبعثك ربك مقاما. ما هو المقام المحمود؟ هو مقام الشفاعة الذي يتخلف عنها أولو العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، فيعتذرون فينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. فالذي ينكرها هذه تكون يعني ردة، لأنه وفي يعني أحاديث، والأحاديث موجودة أن الرسول يشفع، لا يخفف ولا هم ينظرون، يعني لا يمهلون خلاص، ما في ايه مهلة. اذا جاء يوم القيامة يحاسب الانسان على عمله نعم، فان كان كافرا فان ما عمله في الدنيا من هذه الاعمال الطيبة لا، واما في هذه الدنيا يمكن فانسان يعني الان بعض الكفار يعني يساو مستشفيات ويعملوا كذا، فقد ايه ربنا يعطيه شيء من المال ومن الدنيا. ثم بعد ذلك قال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. الإله هو يعني المعبود أو الذي تأله القلوب محبة وتعظيما، هذا معنى الإله. والإله الحق واحد وهو الرب سبحانه. وأما آلهة في بالباطل كثير في الدنيا، ولذلك جاء كلمة لا إله يعني لا معبود بحق إلا واحد وهو الرب سبحانه وتعالى، هذا الإله. وأما الباقي يسمى إله. ولذلك لما قال الرسول لقريش قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحد إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا يعني كون الإله واحد بس، لا، لازم في آله كبير الله وآله صغار، فهذول يشفعوا. فلذلك يعني فقالوا في هذه وإلهكم إله واحد يعني معبودكم معبود واحد، معبودكم معبود واحد. فالناس كلهم من لدن نوح إلى محمد المؤمنون كلهم يعبدون الله وحده لا شريك. وإلهكم إله، وكلمة إلهكم إله ولا إله إلا الله لفظان مترادفان، لا إله إلا هو الرحمن. سبب نزولها أن كفار قريقة صف لنا ربك، يعني هذا ربك يا محمد إيش صف لنا. فأنزل الله في هذه الآية وإلهكم إله واحد، وأنزل كذلك قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومعلوم قل هو الله أحد تصف أنه أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد، نعم نعم الله الصمد يعني الصمد الذي يقصده الخلق، الذي يقصده. وكذلك لم الله الصمد لم يلد يعني لم يكن له نعم ولا ولم يولد، بل هو فرد صمد الذي ولم يكن له كفوا يعني مثلا ونظيرا. فكل الناس في الدنيا لهم أمثال ونظراء. فالملك ملك الدنيا له غني في واحد من الدول وهكذا يعني. أما الرب سبحانه وتعالى فلم يوجد، بل كل ما في السماوات والأرض هم عبيد لله سبحانه وتعالى، جميع من الأنبياء والرسل والملائكة. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يعني ما في هنا الملك إذا بغى يسافر أو الملوك أو الآن الناس من غير الملوك الجماهير، مثلا الآن يعني اليوم في الأخبار يعني تقريبا حد أمريكا قام من أمريكا وراح إلى أفريقيا في كم ثلاثة أيام. شوف إيش كان مع هذه الدنيا، ويعود يعني وهكذا يعني. أما في هنا في الآن وكذلك جاء في يعني الاسم الأعظم في القرآن يقول فيه إيه؟ ما جاء إلا في ثلاث آيات، الله لا إله إلا هو الحي القيوم وألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك لا يكون في صدرك حرج لتنذر به وذكرى اتبعوا ما أنزل إليك. الله لا إله إلا هو الحي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم ثلاثة بقى ما في. هذا يعني كده يعني. وبعضهم يقول لا، في رجل قال اللهم إنك أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال لقد سألت الله باسمه الأعظم. فإذا إيه هذا اسم أعظم وهذا اسم أعظم، ولله أسماء كثيرة كما جاء في الحديث الصحيح، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ومعنى أحصاها معنى عمل بكل ما يقتضيه اسمنا، مو يحفظها بالغيب، يحفظها بالغيب وهو ما هو طيب ما يصلي ما تنفع هذه، أو ما يمتثل الأوامر ما تنفع، لازم عليم يعرف أنه يعلم كله، حكيم يعرف أن حكمه قوي يعرف أنه جبار يخاف منه، منتقم يعطي هذا الاسم حق. فإذا فعل كذلك هذا، وأما يحفظها بالغيب وهو ما تنفع يعني. ثم كأنهم لما قالوا هذا يعني صف لنا ربك، فلازم إيه يصف. فالله أنزل تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. يعني هذه الآية عجيب، يعني الآن بين اسم إن خبر إن والاسم يعني تقريبا قريب ثلاثة أصوات، وهذا يدل على أن اللغة العربية يعني، وفي بعض المرات يكون أكثر من هذا كمان، لأن إن في خلق السماوات هذا خبر إن مقدم، وفين الاسم لآيات في آخر الإيه هذا. ومعلوم أن إن إيش صحيح تنصب المبتدأ وترفع إيه الخبر. فقال لآيات وأدخل عليها اللام. إن في ذلك لعبرة، كثير في القرآن هذا إن في ذلك لعبرة، ودائما اسم إن لازم يكون متقدم والخبر متأخر، ولا يجوز إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا. إذا كان ظرف أو جار ومجرور زي هذا الحين في خلقي، لو قال واحد مثلا إن مجتهدا محمدا ما يصح، مجتهد محمدا ما يصح، لازم يقول إن محمدا مجتهد، إن الأميرة مسافر. لو قال إن مسافر الأميرة ما يصح إلا إذا كان ظرف أو جار مجرور، غير هذا ما يصح. وهذه أشياء في اللغة العربية باقية، والقرآن جاء على لغة العرب وعلى لغة قريش، وقال إن في خلق السماوات يعني إيجاد السماء والأرض، كما جاء في آية أخرى بديع السماوات والأرض. إيش معنى بديع السماوات؟ مخترع السماوات والأرض على غير مثال سابق. في واحد فعل السماء ما حد أبدا، وهذا يعني بديع السماوات معنى مخترع. خلق شو؟ خلق السماوات والأرض يعني عظمها وسعتها. يعني الآن في عصرنا هذا شخص يعني يسافر بالطائرة إلى جميع العالم القارات السبعة، يرفع رأسه فوق يشوف إيه سماء، ينظر في الأرض إما إما أرض وإما ماء، ما في غير هذا، ولا عماير بلايات أبدا كده أبدا. ها ها، ثم هو الله يقول عنه يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كده كطي السجل للكتب. ها ها، وبدون عمد، ومعنى أي إنسان ما يقدر يعني يرفع شيء كبير زي هذا إلا لابده إيه من هذا. قال إن في خلق السماوات بلفظ الجمع، سماواتنا والأرض بلفظ الواحد، لأن كل سماء من جنس آخر، لأن في سماء أولى وثانية وثالثة ورابعة وخامسة، وتختلف بعضها عن بعض، كما حتى الرسول رأى في السماء الأولى بعض الأنبياء، وفي الثانية كذا، وفي الثالثة كذا، وفي الرابعة كذا، ثم وصل إلى السابعة وتعدى السابعة، ثم عاد من ليلته إلى جنس الأرض كلها من جنس واحد وهو التراب، الأرض كلها برضو سبع. والقرآن ما أتى يعني يعني القرآن أرض مثلهن، لكن السنة أثبت جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول أن بين الأرض والسماء 500 عام، ثم السماء الثانية، ثم الثالثة، ثم السابعة، ثم بعد ذلك الكرسي، ثم بعد ذلك العرش، والله فوق العرش. ها ها، وهذا يكفي. ها وما يرى فيها من الشمس والقمر والنجوم. ها، والآية من الأرض مدها، ها مدها كده، وبسطها، ها وسعتها، وما يرى فيها من الأشجار والأنهار والجبال والبحار والجواهر والنباتات، هذا كل هذا يعني اللي يفعل هذا يستحق إيه؟ أن يعبد وحده. ما واختلاف تعاقبهما، يعني تعاقبهما الليل يروح يجي النهار، عمره بختلف، بخلاف يعني صنع المخلوق هذا بيختلف. مثلا الآن مثلا رجل غني عنده كهرباء، يوم من الأيام تخرب الكهرباء يصير في الضرب، ولا يجيب آلات ثانية، وقد حصل ذلك يعني في أعظم بلاد العالم وهو أمريكا قبل سنين كم سنوات كده، يعني الكهرباء خربت، وجلسوا في الظلام 3 أيام مع إمكانيتهم، يعني أعظم دولة الآن في من جهة الدنيا أمريكا قعدوا في الظلام، وصارت سرقات لا تعد ولا تحصى. أما صنع الله هو ماشي، عمره ما اختلف، ما في واحد يقول اليوم ما جاء الليل ولا ما جاء. فهذا إن دل يدل على إيه؟ على عظمة إيه؟ الرب سبحانه وتعالى، وأنه هذا اختلاف الليل والنهار. والفلك التي تجري في البحر بما، الفلك هذا لفظ مفرد يعني للجمع، تقول سافرت الفلك يعني هو السفينة، يعني لا يختلف، لكن بس يذكر ويؤنث. والفلك التي تجري هنا دحين، والفلك التي تجري في البحر يعني مؤنث، ويجي مرات يعني يعني في قول حتى والفلك التي تجري في البحر إذا أبقى إلى الفلك المشحون، إذا أبقى إلى الفلك المشحون، دحين هذا إيه مذكر، إذا أبقى إلى الفلك إيه المشحون، وهو يعني يونس عليه السلام. قال في الجمع والتانيث حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا به، وجرينا من النسوة هذا، واحد يقول لنا طيب فلك جيب لنا جمعه، ما في اللغة العربية، وهذا موجود ألفاظ كده في اللغة العربية. وإيش بما ينفع الناس الآن؟ مثلا يعني في عصرنا كانت السفن سفن صغيرة، سفن بالشراع، يسافر مثلا من جدة أو من ينبع إلى مصر، دحين لا فلك غير الأفلاك، يعني هذه السيارات يعني المرسيدس دي اللي تحمل البضائع يجيبوها من فين الدنيا، وفي السفينة الواحدة يزعوا كم 20 أو 50 السيارات. فالناس يعني ربنا سخر لهم ليه، ثم بضاعات، رجل يسافر مثلا من الحجاز الى الى الى الهند والى امريكا بهذه السفن، لكن هذه السفن ثم في أشياء ويخلق ما لا تعلمون. الله قال ويخلق هذه الطائرات الموجودة الآن في عصرنا هذه ما كانت فيه. يعني الواحد يعني أقل شيء من المدينة إلى جدة بالطائرة يعني كلها تقريبا ساعة لا ربع. يعني الرياض إلى هذا ساعة. بعض البلاد البعيدة التي يمكن في سنوات ما يصل عليها يصل إليها تقريبا في يعني 14 ساعة بين أمريكا وجدة بالطائرة كده. معناه هذا لو كان بهذا ومع ذلك الناس وصلوا إلى تلك الجهات يعني خصوصا يعني القارات الثلاثة هذه يعني أفريقيا وآسيا وأوروبا الإسلام وصل إليها. هذه أمريكا كان ما أحد يدري عنها أبدا. وما أنزل الله من السماء من الأمطار العظيمة التي تنبت النبات نعم من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. أرض تكون ميتة ما فيها شيء من الزرع ولا فيها. فإذا حتى الله دائما يشبه من يفعل ذلك خلق الإنسان. لأنه في هذه الدنيا يعني هذا أي إنسان عمل شيئا ثم أبطله فإذا أراد يفعله يفعله مرة ثانية. فلذلك يحيي يعني المطر قيل أراد بالسماء السحاب بخلق يخلق الله الماء في السحاب ثم من السحاب ينزل. وقيل أراد بالسماء المعروفة يخلق الله تعالى الماء في السماء ثم ينزل إلى السحاب ثم من السحاب فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض بالماء بعد موتها بعد يبسها ونزل وبث فيها أي فرق فيها من كل دابة. والدابة كل ما يدب على وجه الأرض ليس معناه الدابة بس الحمار والبغل. يعني بعض الناس يظن ما في دابة يعني إلا الحمار والبغل والأسد والنمر. لا كل ما يدب على وجه الأرض فإنه يسمى. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وكذلك جاء في آية أخرى والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء. والريح بغير ألف هناك في بعض الرياح وفي بعض الريح. وفي القرآن جاء الريح للعذاب والرياح للخير. أنزلنا الرياح لواقحة وجاء في هلاك عاد يعني ريح صرصر في هذا غير ذلك. يعني وكذلك قال يذكر ويؤنث هو تصريف الرياح ويكون وتارة يكون عاصفا يعني الرياح تختلف. وأحسن هي ريح بالنسبة لنا الصبرة التي هي تأتي من المشرق والدبور هذه التي تكون للعذاب. فهذه يعني الذي فعل هذا هو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. ولذلك لما قالوا إن في خلق واختلاف الليل والنهار وكل تجرب ما ينفع الناس وعن الله من السماء أحيا بالبعض من كل دابة وتصريف والسحاب المسخر بين السماء والأرض قال لآيات لقوم من ليستفيد من هذا أصحاب العقول السليمة هذا. وأما الكافر يقول طبيعة. الحين الكفار بعضهم يقول طبيعة يصير زلازل يقول طبيعة قد يهلكم في الزلازل. حتى اليوم أخبار اليوم يعني في جهة من الجهات يعني زلازل ولا يعتبروا بشيء أبدا أبدا بس يأكل ويشرب ويعمل للدنيا. ثم قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ومن الناس يعني من الناس المشركين يعني بعض الايه بعض الناس والمشركين من بعض الناس يعني من هنا للتبعير. يتخذ من دون الله اندادا ايش هو الند المثل والنظير. والله لا مثل له ولا فكما يعبد الله وكما يستغيث بالله وكما يرجو من الله يجعل ندا له في دعائه وفي الاستغاثة به وفي الالتجاء. يحبونهم كحب الله يحبونهم مثل حبهم لله أو يحبونهم كما يحب المؤمنون الله يعني يحبونهم كما يحب المؤمنون الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولذلك والذين آمنوا يعني أثبتوا وأدوم، لأنه أفعل تفضيل هذا، يعني هم يحبوا أندادهم والمؤمنون أشد. ولذلك قال عن الكفار: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. إذا ركبوا في الفلك دعوا أثبت وأدوم على حبه من المشركين، لأنهم لا يختارون على الله ما سوى. والمشركون إذا اتخذوا صنما ثم رأوا أحسن منه طرحوه وأخذوا الصنم الثاني. ومر على بعض المشركين يكون عنده صنم من تمر، فإذا جاع كسر يده وأكلها. هذا معناه إيه؟ يعني سذاجة هذه. لكن هذا مو كل العرب، في بعض العرب يعني عنده عقلية، يعني تجدوا يعني مثل هذا، يعني رجل يكون ساذج مرة ما يعرف شيء، فهذا هو الذي كده. وإلا يعني، وأما دعاء رداء فهم إيش يطلبوا من الأنداد؟ يعني أن تشفع لهم، ليس أن تخلق أو ترزق أو تحيي أو تميت، لا. فإن جميع الآداء يعرف أن الله هو الخالق والرازق والمحي والموت. ولذلك أنواع التوحيد هي الربوبية، وأن الله يخلق ويرزق ويحيي ويميت. هذه والنوع الثاني من أنواع توحيد العبادة، وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن يدعى وأن يستغاث وأن يصلى له ويزكى. وهذه يعني والنوع الثالث، وقد حصل كذلك في هذه الأزمان، ناس يقولوا كيف الناس مثلا الجماعة دول الذي زي ما يقول السلفيين يقولوا أن التوحيد ثلاثة أقسام، التوحيد كلمة واحدة، وهذول الناس عوام يعني عوام. طيب هذا أخذنا مثلا الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم هذا يفيد إيه؟ نعم، يعني صفة الرحمن والرحيم. ومالك يوم الدين هذا صفة إيه؟ أنه يملك إيه؟ يوم القيامة. طيب بعدين قال: إياك نعبد وإياك نستعين، معناه هذا توحيد إيه؟ هذا في الفاتحة. فلذلك الفاتحة كل ما في زي ما يسموه يعني في اللغة العربية يعني سموال كده يسموه هذا أبدا. فلذلك هو هذه، والقرآن كل لما تقرأ تجد في هذا القرآن تجد هي أن التوحيد ينقسم إلى كذا وإلى كذا وإلى، فالمجموع هو إيه؟ هذه الكلمة. إيش اللي يجمع؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويجي الرحمن والرحيم والملك والقدوس والسلام، فيصير إيه هو هذا. يعني سمعنا في هذه الأزمان ناس ينكروا هذا، يقولوا هذول الجماعة السلفيين دول يقولوا أن ثلاثة أنواع. لكن هذول يعني ما أنا ما سمعت إنهم طلبة أو فاهمين أو يقولوا هذا. لا، هو التوحيد إنه أخذنا من القرآن، نجي نقرأ القرآن نجد فيه هذه الأنواع: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله. طيب ما اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. مثلا قل من رب السماوات والأرض، قل الله، هذا شيء ثاني. فلذلك من هذا أخذ التوحيد. أشدهم ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، ولو الذين آمنوا أشد حبا إذ يرون العذاب أن القوة لله الذين في هذا في آية قال نافع. ولو ترى يا محمد الذين ظلموا أنفسهم من شدة العذاب لرأيت أمرا عظيما، يعني في إيه؟ جواب الشر دائما يكون إيه؟ محذوف هذا، وهذا موجود يعني في القرآن كثير. ثم قال: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. مثلا السادة قالوا للناس العاديين: اتبعونا ونحن ننصركم ونؤيدكم. بعد ذلك ما وجدوا شيء، وقال كما في سورة 7: وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، ولو ترى إذ الظالمون موقفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا بمكر الليل والنهار استأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب هذا برضو يعني هذه فبعد ذلك يتبرأ منه. واحد يقول لإنسان مثلا في عصرنا هذا يقول له مثلا 100 مخدرات، طيب 100 مخدرات يمسكوه بعدين يقتلوه.